بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فهذه هي المحاضرة السابعة من محاضرات العقيدة للمستوى الثالث في معهد الفرقان، وفي هذا اليوم نتكلم عن البدعة ونكمل الكلام عن البدعة إن شاء الله في المحاضرة القادمة. البدعة لغة هي الشيء المخترع لا على مثال سابق، ومنه قوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي ما كنت أول من أرسل، فقد أرسل الله قبلي رسلا كثر. ومنه قوله تعالى: ورهبانية ابتدعوها، يعني أنهم اخترعوها وابتدأوها من عند أنفسهم. ومنه قوله تعالى: بديع السماوات والأرض، وذلك لإبداعه لها وإحداثه لها لا على مثال سابق. والبدعة اصطلاحا إحداث شيء في الدين ليس عليه أمر الشارع، وهذا التعريف ألصق باللفظ النبوي الذي لا يدخله الريب ولا تعتريه المناقضة والاختلاف، أعني ما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله: وإياكم ومحدثات الأمور. وإن شئت فقل في تعريفها: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد له سبحانه. وهذا تعريف الشاطبي. وإن شئت الاختصار فقل: التعبد لله بما لا دليل عليه. أما حكم البدعة فحكمها قد أوضحه النبي صلى الله عليه وسلم غاية الإيضاح، بما لا يدع مجالا للمناقشة ولا للإيرادات التافهة الباردة، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. وقد تقرر أن كل من أقوى صيغ العموم، فهذه كلية عامة لا يخرج عنها شيء مما يصح وصفه بالبدعة، فكل ما يدخل تحت هذا المسمى فإنه محكوم عليه بأنه ضلالة، ولا شك أن هذه الضلالة تتفاوت بتفاوت هذه البدع. وقد تقرر عند العلماء أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل، وتقرر أيضا أن الأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص وبناء عليه، فمن اعتقد في بدعة في الدين أنها حسنة فإنه مطالب بالدليل لأنه ناقل عن الأصل. وقد تقرر في الأصول أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه، وعلى ذلك مضى سلف الأمة، وقد تكاثرت الأدلة بالأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع. فمن ذلك قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تفلحون، وقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خطب الناس: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وللبخاري أيضا أنه قال: جاءت الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. وفيه أنهم قالوا فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس. وعن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال أوصيكم بتقوى الله تعالى والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعد فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وسنده صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله وقال هذه سبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه، حديث صحيح. وفي الحديث الذي يصح بمجموع طرقه وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقد تواتر عن السلف أنهم كانوا يقولون اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، ويقولون ما ابتدع قوم بدعة إلا رفع من السنة بقدرها، ويقولون اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وكان سفيان يقول لا يستقيم قول ولا عمل إلا بموافقة السنة. وفي الصحيح في أحاديث الحوض وأن قوما يزادون عنه كما يزاد البعير الضال، فأقول أصيحابي أصيحابي فيقولون إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا. وكان ابن عمر يقول كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، وسنده صحيح. وقال محمد بن أسلم من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه، قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، وخالص ما كان لله تعالى والصواب ما كان على السنة. والأدلة والأثار في ذلك كثيرة. وأوصي الأحباب القراء والسامعين بمراجعة الاعتصام للشاطبي والباعث لأبي شامة وكتاب ابن وضاح المسمى بما جاء في البدع والأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي والحوادث والبدع للطرطوشي، رحم الله علماء الإسلام الرحمة الواسعة ورفع نزلهم في الفردوس الأعلى وجمعنا بهم في جنات النعيم، والله تعالى أعلى وأعلم. قد يقول قائل ويسأل سائل ما الفرق بين البدعة والمعصية؟ تتفق البدعة والمعصية بأن كل منهما مخالفة للمتقرر شرعا، ولكن تزيد البدعة بأن فاعلها ينوي التقرب بها إلى الله تعالى بهذا الفعل أو القول، فهو في قرارة النفس لا يرى أنه قد خالف الشرع في شيء، وإنما يرى أنه متقرب إلى الله تعالى بذلك. وأما المعصية فإن العاصي يعلم حال مقارفته لهذه الفعلة أنه عاص بذلك، ولا يقوم في قلبه التعبد لله تعالى بهذا الفعل، فالزاني يزني وهو يعلم أنه يعصي ربه بذلك، ولكن غلبة الشهوة وقوة داء الشيطان وضعف الإيمان حمله على ذلك. والسارق يسرق ويعلم أنه عاص بذلك، وشارب الخمر والذي يأكل الربا وقاتل النفس بلا حق والعاقل والديه وحالق اللحية ومسبل الثوب ونحوهم كلهم يفعلون ذلك وهم يقرون في أنفسهم أن هذه معصية ولا يرجون بها تقربا أو ثوابا. أما من يطوف حول القبر أو يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو يدعو الأموات أو ينظر لهم أو يقول الذكرى الجماعية أدبار الصلوات ونحو هذا، فإنه يفعل ذلك وهو المبالغة في التعبد والتقرب إلى الله، فإنه يفعل ذلك وهو ينوي التقرب إلى الله، فالبدعة ينوي صاحبها القربة والمعصية لا ينوي صاحبها ذلك. ولذلك فإن المتقرر عند السلف رحمهم الله تعالى أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن صاحب البدعة لا يرى أنه مخطئ بل يرى أنه على صواب، ولذلك فالتوبة منها تحتاج إلى إقناعه أولا بخطأ فعله وأنه بدعة. والكثير من المبتدعة لا تقبل نفسه النزع عن هذه البدعة لاعتياده عليها ورسوخها في قلبه وأنها من موروثات آبائه وبني قومه. وأما صاحب المعصية فلأنه يعلم قبح فعلته وأنها حرام وموجبة لعذاب الله تعالى وسخطه، فإنه بالتذكير والوعظ يزدجر عنها ويتوب منها غالبا. ولذلك فالتوبة في العصاة أكثر من التوبة في المبتدعة، ولا أعني بذلك أن صاحب البدعة لا يتوب، كلا، فإني لا أقصد ذلك أبدا، بل باب التوبة مفتوح يلجه كل مذنب، ولكن أعني أن توبته منها طريقها أن يعلم بقبحها، وهذا يحتاج إلى كشف الشبهة عن قلبه وبيان وجه المخالفة. أسأل الله جل وعلا أن يهدي كل مبتدع وأن يصلح باطنه وظاهره وأن يهديه إلى طريق السنة ويشرح صدره لقبول الحق واعتماده، والله تعالى أعلم. أقسام البدعة باعتبار تعلقها بأبواب الدين. تنقسم البدعة بهذا الاعتبار إلى قسمين: بدعة في باب العلميات وبدعة في باب العمليات. ونعني بالعلميات الأمور العلمية العقائد، ونعني بالعمليات الأمور العملية الفقه. فمن البدع ما يسمى بالبدع العقدية، أي لها تعلق بالعمل بالاعتقاد، بالعلم والاعتقاد، ومن البدع ما يسمى بالبدع العملية، أي لها تعلق بالعمل. وقد يجتمعان في بعض الصور فتكون عقدية عملية. فمن أمثلة البدع في الاعتقاد بدع القدرية والخوارج والمعتزلة والجهمية والأشاعرة والماتريدية والكلابية والرافضة. فالبدع التي أتى بها هؤلاء بدع عقدية، أو نقول بدع في باب العلميات. فإنكار الصفات بدعة عقدية، وإنكار القدر بدعة عقدية، وإخراج الأعمال عن مسمى الإيمان بدعة عقدية، وإنكار قدرة العبد واختياره بدعة علمية، واعتقاد كفر مرتكب الكبيرة وخلودي في النار بدعة عقدية، وغير ذلك. أما البدعة العملية فأنواع، فمنها ما يكون بدعة في أصل العبادة، وذلك بإحداث عبادة ليس لها أصل في الشرع، كإحداث صلاة غير مشروعة أو صيام غير مشروع أو عيد غير مشروع كأعياد الميلاد والأم ورأس السنة، أو اتخاذ بعض الموالد لبعض الأنبياء أو الأولياء عيدا، وكالطواف حول القبور، والأمثلة على ذلك كثير. ومنها ما يكون في الزيادة على القدر المشروع في هذه العبادة، كما لو زيد ركعة في صلاة الظهر أو العصر. ومنها ما يكون في صفة أداء العبادة كفعل عبادة على صفة غير مشروعة، وذلك كأداء الأذكار المشروعة بأصوات جماعية مطربة. ومنها ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يخصصه الشرع، أو تخصيص فعلها في مكان معين لم يخصصه الشرع، كتخصيص ليلة النصف من شعبان وليلتي بصيام أو قيام، فإن أصل الصيام والقيام مشروع، لكن هذا التخصيص يحتاج إلى دليل. وقد تخصيص مكان معين باعتقاد أفضلية فعل الصلاة فيه، كمقبرة مثلا أو مسجد فيه قبرا أو مكان صلى فيه نبي أو ولي أو نحو ذلك، فهذا التخصيص يحتاج إلى دليل. وإنك لو سبرت البدعة المحدثة في الشرع كلها لم تجدها تخرج عن هذين القسمين، إما أن تكون في باب العقائد وإما أن تكون في باب العمليات، فهذا تقسيمها باعتبار تعلقها بأبواب الدين، والله تعالى أعلم. أما أقسام البدعة فباعتبار حكمها الشرعي، تنقسم البدعة باعتبار حكمها الشرعي إلى قسمين: بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. أي من البدع ما يحكم عليه بأنه كفر، ومن البدع ما لا يصل إلى درجة الكفر بل يبقى في درجة الظلم والفسق. فمثال البدعة المكفرة بدعة الجهمية، أتباع الجهم بن صفوان الترمذي، فإن بدعة هؤلاء كفروا ببدعتهم، وقد تقلد كفرهم 500 عالم من أهل السنة، وذكر بعض أهل السنة المتأخرين اتفاق أهل السنة على أن الجهمية كفار خارجون عن 73 فرقة، ولا أن يوصفوا بأنهم من أهل القبلة. ومن البدع المكفرة بدعة القول بخلق القرآن، ولذلك فقد اتفق السلف على أن من قال بخلق القرآن فإنه كافر. ومن البدع المكفرة بدعة القدرية الذين ينكرون علم الله السابق وينكرون الكتابة السابقة ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، وقد اتفق على تكفيرهم من تأخر موته من الصحابة كابن عمر وأنس وأبي سعيد وأبي هريرة. وسار أهل السنة على هذا الاتفاق، ولذلك قالوا: ناظروهم في العلم فإن أنكروه كفروا وإن أثبتوه غلبوا. ومن البدع المكفرة بدعة دعاء الأموات والذبح لهم والاستغاثة لهم في كشف الملمات وتفريج الكربات والركوع والسجود إلى القبور والحلف بغير الله تعظيما له كتعظيم الله، كل ذلك بدع مكفرة. وهذه بعض الأمثلة. هناك سؤال وهو كيف الجواب على من يقول أن من البدع ما يكون حسنا؟ ويستدل على ذلك بقول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على أبي في صلاة التراويح فقال نعمة البدعة هذه. والجواب أنه لا دلالة في هذا القول على ما يريد هذا المدعي، وبيان ذلك من وجوه. الجواب الأول أننا عرفنا البدعة الشرعية إحداث شيء في الدين ليس عليه أمر الشارع، والاجتماع في صلاة التراويح مما عليه أمر الشارع. ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة، يعني ليلة القابلة، فكثر الناس ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. فدل هذا الحديث على كونها سنة، فإن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا دليل على صحة القيام في المسجد جماعة في رمضان، وامتناعه عنه بعد ذلك عن الخروج ليس بنسخ من هذا الحكم، بل علله بخوفه أن يفرض عليهم هذا القيام، فرحمته بأمته فبرحمته بأمته امتنع من الخروج، وهذا الذي يخشاه قد زال بموته صلى الله عليه وسلم. فإن قلت فلو كان كذلك فلماذا لم يفعل في عهد أبي بكر؟ فأقول يرجع ذلك لأمرين. أولا أما لأنه رأى أن قيام الناس آخر الليل وما هم عليه كان عنده وعنده من جمعهم إلى إمام واحد أول الليل، والثاني ضيق زمان رضي الله عنه عن النظر في ذلك الفرع من مع شغله التام بأهل الردة وغير ذلك مما هو أوكد من صلاة التراويح. الجواب الثاني أنه لا يظن بمن هو دون عمر رضي الله عنه من الصحابة أن يخالف ما كان يسمعه كل خطبة من فم النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاته وكل بدعة ضلالة، فإنه لا يتطرق إلى مؤمن عرف قدر الصحابة وشدة ورعهم وتحريهم للمتابعة التامة وحذرهم الشديد من المخالفة ولو في الأمور اليسيرة، ولا يتطرق إلى قلبه أن يخالف أحدهم ذلك النهي الذي تواتر سماعهم له، فإنهم كانوا يسمعونه الفينة بعد الفينة، فكيف يظن ذلك بعمر رضي الله عنه الخليفة الثاني أمير المؤمنين؟ أن يحسن بدعة في الشرع كان يسمع كثيرا أنها ضلال، هذا لا يكون أبدا، وأقسم أهل السنة أن هذا لا يكون أبدا من عمر رضي الله تعالى عنه، فدل ذلك على أنه بقوله نعم البدعة هذه أنه لا يريد الشرعية وإنما يريد بها معناها اللغوي، لأن البدعة باعتبار معناها اللغوي ما هو حسن. الجواب الثالث سلمنا جدلا أنه يريد البدعة الشرعية، فإنه لا كلام لأحد كائنا من كان مع النص الصحيح الصريح من المعصوم صلى الله عليه وسلم، فكل قول أو فعل يخالف ما ثبت من قوله وفعله فإنه رد على صاحبه، وأقوال العلماء يستدل لها لا يستدل بها، وكل يوزن بما معه من الحق لا أن الحق يوزن بالرجال، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا قول محمد صلى الله عليه وسلم. وحقيقة الإيمان بما تقدم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فلا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم بقول أحد كائنا من كان وهو السيد المتبوع المطاع وهو الميزان الذي توزن به الأقوال، فما وافقه من الأقوال فهو المقبول وما خالفه فهو المردود. الجواب الرابع أن صلاة التراويح في رمضان خلف إمام ممن عقد عليه الإجماع المعلوم بالضرورة قطعا وثبت عليه عمل المسلمين من عهد عمر إلى عهدنا هذا لم ينكره منكر من المسلمين. الجواب الخامس أن المقرر في الأصول ومقاصد الشريعة أن المتشابه يرده المحكم وأن المجمل يرد إلى المبين، فقول هذا إن سلمنا أنه من المتشابه أو المجمل أو المبهم فإن الواجب فيه أن يرد إلى المحكم. كذلك مما يثار أيضا في باب البدع أنه يستدل بعض محسني البدع على تحسين بدعهم بقوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. هذا الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله ورفع نزله في الفردوس الأعلى وجمعنا به في الجنة نحن وسائر إخواننا وأخواتنا من المسلمين، وهو واضح الدلالة بين المقصود لا يدل على ما يريده المبتدع، وبيان ذلك أن يقال إن الحديث فيه من سن في الإسلام سنة حسنة فليس فيه سوى ذكر السنة الحسنة والسيئة ولم يرد ذكر للبدعة، والسنة في اللغة الطريقة، فالمقصود بالحديث أن من أتى بطريقة حسنة فسنها للناس فهو من المثابين عليها، ولا يمكن أن تعرف هذه إلا بطريقة شرعية. فعندما توصف الطريقة بأنها حسنة كما في الحديث فإن ذلك يدل على أن لها أصلا في الشرع. كذلك قال أهل العلم في هذا الحديث، ومناسبة الحديث تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلق السنة الحسنة إلا على أمر له أصل في الشرع، فإن سبب الحديث أنه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وفد من العرب كانوا على غاية من الحاجة والفقر، وحث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على التصدق لهم، فجاء رجل من الأنصار فتصدق بصدقة كبيرة، ثم تتابع الناس من بعده على التصدق حتى تجمع قدر كبير من الصدقات، فأعجب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد بالسنة الحسنة فعل الأنصار من ابتدائه بالصدقة في تلك الحادثة، والصدقة مشروعة من قبل، فتقرر بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أطلق السنة الحسنة على ما هو مشروع في الدين، فلا مجال لإقحام البدع تحت دائرة السنة الحسنة، إذ البدع لا أصل لها في الشرع، ولا يمكن أن توصف بأنها حسنة أبدا، وقد وصفها أهل العلم بأنها ضلالة وبأنها رد. فظهر بهذا بطلان استدلال محسن البدع بهذا الحديث، بل الحديث حجة عليه، فأنه قال ومن سن في الإسلام سنة سيئة والبدع كلها سيئة، فانظر كيف انقلب الاستدلال عليهم، وذلك لأنه لا يمكن أبدا أن تقر نصوص الشريعة البدعة بأي شكل كانت، بل تضافرت نصوص الشريعة كتابا وسنة مع وفور الآثار عن الصحابة والتابعين والسلف على أنها مردودة وضلالة. هناك بعض الضوابط والقواعد المهمة لمعرفة البدعة. لقد ذكر أهل العلم بعض القواعد والضوابط المهمة لمعرفة البدعة والتميز بينها وبين السنة. القاعدة الأولى أن كل إحداث في الدين فهو رد، وهذا ما أخذ من الحديث المعروف من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والمراد بالإحداث هنا أي اختراع قول أو فعل لا دليل عليه من الكتاب والسنة وما تفرع عنها من الإجماع والقياس الصحيح. وهذه القاعدة هي أم القواعد في الباب، وما بعدها من القواعد والضوابط فإنه متفرع عنها. القاعدة الثانية الأصل في العبادات الحظر والتوقيف، وهذه القاعدة كالتعبير الثاني لمعنى القاعدة الأولى. القاعدة الثالثة الأصل في العبادات الإطلاق عن الزمان والمكان والصفة المعينة، وهذه القاعدة أيضا من الأصول المهمة لمعرفة البدع. فنقول أن من قيد عبادة بصفة معينة فإن هذا القيد يتوقف قبوله على الدليل، ومن قيدها بوقت معين فإن هذا القيد يتوقف قبوله على الدليل المعين، ومن قيد عبادة بمكان معين فإن هذا القيد أيضا قبوله على الدليل الصحيح الصريح. القاعدة الرابعة لا يستدل على شرعية الوصف بشرعية الأصل، بل لابد للوصف الزائد على الأصل من دليل خاص، ولا يحق أن يعمل العبادات على الوصف المخترع الذي لا دليل عليه، بل هذا الوصف يتطلب دليلا زائدا على مجرد دليل الأصل. وإذا أردت شرحا بتفصيل فارجع إلى كتاب تحرير القواعد وجمع الفرائد. القاعدة الخامسة الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، وهذه القاعدة مع القاعدة قبلها تنسف كل ما يحتج به المبتدعة، وبيان ذلك أن يقال إن المبتدعة إذا طلب منهم البرهان على ما اخترعوه فإنهم يستدلون بأحد أمرين، وهذا في الأغلب. الأمر الأول إما أن يستدلوا عليه بحديث ضعيف أو موضوع فجوابهم حينئذ يكون بالقاعدة الخامسة أي بهذه القاعدة. الأمر الثاني أن يستدلون عليها بدليل الأصل الذي لم يتعرض أصلا للوصف الذي يفعلونها عليه، فيكون الجواب عليه حينئذ من القاعدة الرابعة التي تقول شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف. وبهذا نكون قد سددنا عليهم أبوابا كثيرة يلجون منها والحمد لله. القاعدة السادسة كل فهم في نصوص الصفات والقدر واليوم الآخر مخالف لفهم السلف وهو بدعة، أو نقول ما لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولم يثر عن الصحابة والتابعين من المعتقدات فهو بدعة، وهذا الأصل يتضح به فضل السلف على الخلف، فإن السلف رحمهم الله تعالى ورفع نزلهم في جنات عدن وجمعنا بهم في الجنة وحشرنا في زمرتهم كانوا يفهمون من نصوص الصفات واليوم الآخر فهما خاصا موافقا لمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنهم ينظرون لها من جهتين، من جهة المعنى ومن جهة الكيف، فأما معانيها فإنها معلومة عندهم لأنها باللسان العربي فوجب حملها على المعاني المتقررة عندنا في هذا اللسان العربي، وأما كيفيتها فإنهم يوكلون علمها إلى الله تعالى. القاعدة السابعة أن كل تعبد قولي أو فعلي لا يعرف عن السلف فهو بدعة، كالاحتفال بالمواليد فإنه ليس معروفا عن السلف، والطواف حول القبور والعكوف عندها ودعائها والذبح أو النذر لها إلى آخر هذه الأشياء. القاعدة الثامنة أن كل فعل توفر سبب فعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالمشروع تركه، وقد شرح ذلك أيضا في كتاب تلقيح الأفهام، وهي من الردود القوية على أهل البدع. القاعدة التاسعة: لا مدخل للعادات في أمور التشريع، أي أن العادات الموروثة إذا كانت مخالفة للمشروع فإنه يجب إطراحها وإلغاؤها وإبطالها واستبدالها بالمشروع، ولا يجوز الاحتجاج على مفكرها بأنها من عوائد القوم وأعرافهم التي ورثوها كبرا عن كابر، فإن هذا الحج حجة إبليسية شركية قديمة، وهي من الردود التي كان يفزع إليها الأمم الكافرة، كما قال تعالى: بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. وقال تعالى عنهم: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، وتأتي هذه القاعدة رادة على هؤلاء وتقول: لا مدخل للعادات في أمور التشريع، أي لا يجوز اعتقاد جواز التعبد بقول أو فعل حجة أنه من عاداتنا وتقاليدنا وموروثات الآباء والأجداد. والله أعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، ونعوذ بالله من ذكر به وننساه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.